الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله ثم على آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الكرام، وتوالت الغزوات، فكانت غزوة بني القريظة وغزوة بني لحيان وغزوة ذي قرد وغزوة المصطلق. وحديثنا اليوم عن عمرة الحديبية، وهي التي تلي المصطلق، عدها بعضهم من الغزوات. خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 6 معتمرا لا يريد حربا، وهو يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من العرب، وساق الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وليعلم الناس أنه خرج زائرا للبيت معظما له. حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال: قريش سمعت بك، فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور، ونزلوا بذي طوى، وتعاهدوا ألا تدخلها عليهم أبدا. فقال المصطفى عليه السلام: يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين العرب؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، أو قاتلوا وبهم قوة. فسار حتى إذا سلك ثنية المراد بركت ناقته، فلما اطمأن أتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة، فسألوه ما جاء به، فأخبرهم أنه لم يأتي لحرب بل زائرا. فرجعوا لقريش فقالوا: إنكم تعجلون على محمد، إنه لم يأتي لقتال. فاتهموهم وجبهوهم وقالوا: وإن كان لا يريد قتالا لا يدخلها عنوة أبدا. ثم بعثوا إليه بكرز بن حفص أخي بني عامر، فلما رآه مقبلا قال: هذا رجل غادر. فكلمه فقال له نحوا مما قاله لبديل، فرجع إلى قريش فأخبرهم. ثم بعثوا إليه ابن علقمة، وكان سيد الأحابيش، فلما رآه قال: هذا من قوم يتباهون، فابعثوا الهدي في وجهه ليراه. فلما رآه في قلائده رجع إلى قريش، ولم يصل إلى المصطفى عليه السلام إعظاما لما رأى، فقال لهم ذلك، فقالوا له: اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك. فغضب فقال: ما على هذا حالفناكم، ولا عليه عاهدناكم؟ أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفسي بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء به، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالوا: كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما ترضى به. ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفي، فأتاه فقال: يا محمد، جمعت أوباش الناس ثم جئت إلى بيضتك لتفضها بهم؟ إنها قريش لبسوا جلود النمور متعاهدين لا تدخلها عنوة أبدا، وأيم الله كأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك. فرد عليه أبو بكر وقال: أنحن ننكشف عنه؟ ثم جعل عروة يتناول لحية المصطفى عليه السلام وهو يكلمه، والمغيرة بن شعبة واقف على رأسه في الحديد، فجعل يقرع يده ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا نصل إليك فيقول عروة: ما أفضك وأغلظك؟ فتبسم المصطفى عليه السلام فقال: من هذا يا محمد؟ قال: ابن أخيك المغيرة. وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بنحو ما كلم أصحابه، فقام من عنده وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ إلا ابتدر وضوءه، ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا تسقط منه شعرة إلا أخذوها. فرجع فقال: يا معشر قريش، جئت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، فما رأيت ملكا قط كمحمد في أصحابه. رأيت قوما لا يسلمونه أبدا، فروا رأيكم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي، فحمله على بعير وبعثه لقريش يبلغ أشرافهم ما جاء به، فعقروا بعيره وأرادوا قتله، فمنعه الأحابيش. وبعث قريش 50 رجلا طافوا بالعسكر ليصيبوا منهم أحدا، فأخذوا، فخلى المصطفى عليه السلام سبيلهم. ثم دعا عمر ليبعثه إلى مكة، فقال: أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريشا عداواتي إياها وغلظتي عليها، وأدلك على رجل أعز بها مني، عثمان. فبعثه فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة، فجعله بين يديه ثم أجاره وقال: أقبل وأدبر ولا تخف، بنو سعيد أعزة الحرم. فأتى عظماء قريش فبلغهم الرسالة، فقالوا: إن شئت أن تطوف فطف. قال: ما أفعل حتى يطوف رسول الله؟ فاحتبسته قريش عندها، فبلغ المصطفى عليه السلام أنه قتل، فقال: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فبايعهم على الموت. ثم بان أن قتل عثمان باطل، ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو، فلما رآه مقبلا قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا. فتكلم فأطال وتراجعا، ثم جرى الصلح على أن يرجع عنهم عامهم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا أعرف الرحمن. اكتب باسمك اللهم. فقال المصطفى عليه السلام: اكتب. فكتبها، ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال: لو شهدنا أنك رسول الله لم نقاتلك. اكتب اسمك واسم أبيك. قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. واصطلحا على وضع الحرب عن الناس 10 سنين على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه، ومن أحب أن يدخل في عهد محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عهد محمد. وبنو بكر فقالوا: نحن في عهد قريش، وإن ترجع عنا عامك فإذا كان عام قابل خرجنا فدخلتها بصحبك فأقمت بها 3، معك سلاح الراكب، السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها. فلما رآه الناس نحر وحلق فعلوا كذلك، فكان صلح الحديبية فتحا قريبا، أمن الناس بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا الحديث، فدخل الإسلام في تلك السنتين مثلما كان فيه قبل أو أكثر، بدليل أنه خرج إلى الحديبية في 1400، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بعامين من 10,000. وهكذا نكتفي بهذا القدر عن عمرة الحديبية، وفي المرة القابلة سنكلمكم إن شاء الله تعالى عن غزوة خيبر، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.